وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها المؤمنون والمؤمنات أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة الموفقة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته. وما زال الحديث معكم في مذاكرة فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، هذا الكتاب الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد، فالتوحيد هو حق الله جل وعلا على العبيد. والحديث معكم لم يزل في تتبع هذا الفقه من خلال الباب 20 منه، في قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله جل وعلا عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي عبد هذا الرجل الصالح. وذكر الشيخ فيه الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها في وصف أم سلمة للكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التماثيل والصور، ثم حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي، ثم في حديث الإمام أحمد عن المسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا، والذين يتخذون القبور مساجد. ذكر الشيخ على هذا الباب مسائل عدتها 16 مسألة، مما يدل على عنايته بهذا الباب وفقهه واستنباط هذه المسائل والفوائد والأحكام منه. قال رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. فإن المساجد لله، لكن إذا بنى المسجد عند هذا القبر ولو كانت نيته لله جل وعلا، فإن هذا منهي عنه نهي الوسائل الموصلة إلى الشرك، ونهي الذرائع الموصلة إلى صرف هذه العبادة عن الله إلى هذا الصالح. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وحذر أمته منه أشد التحذير، وقالها وهو قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليالي، يحذرنا ما صنعوا ويبالغ في التشديد والنهي والتحذير، ويؤكد ذلك مرة غير مرة. ونية الفاعل أنه إذا أراد عبادة الله لا تسوغ هذه البدعة في بناء المساجد على القبور والأضرحة، لا تسوغها ولا تبررها، لأن هذه النية لا بد أن يطابقها عمل مشروع، وهذا العمل ببناء المساجد على القبور أو دفن قبور الصالحين في المساجد أو مجرد الصلاة عند القبور صلاة فيها ركوع وسجود، فإن هذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أشد النهي. فنية الفاعل لا تصحح الفعل، وبالتالي يظهر فساد هذه القاعدة المكيافلية أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الغاية مشروعة، ولا بد أيضا أن تكون الوسيلة إليها وسيلة مشروعة، وإلا في ديننا فإن الغايات لا تبرر الوسائل. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. ما التماثيل؟ هي الصور المنحوتة، هي الصور المشكلة، سواء كانت من حجر أو من حديد أو من برونز أو من خشب أو من ذهب أو من فضة أو من غيرها من طين أو ثلج أو غير ذلك. فإن هذه التماثيل غلظها أنها وسيلة إلى التعظيم، تعظيم من مثلت عليه هذه الصور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هؤلاء النصارى، يقول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي هذه التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. فجمع هؤلاء بين فتنتين عظيمتين: فتنة القبور ببناء المساجد عليها، أو بجعل القبور داخل المساجد، أو بالصلاة عندها. الفتنة الثانية فتنة التماثيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، فقال: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. ولله در الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الفقه لما قال المسألة الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، والإشارة إلى التشديد والنهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، كيف بين لهم ذلك أولا، بين لهم هذا الفعل من فعل من قبلنا أولا، ثم بينه ثانيا قبل أن يموت بخمس ليالي في حال أشد ما يكون شفقة على أمته في البيان والنذارة وفي التحذير والإعذار، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، يشير إلى حديث جندب لما قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أكدها بالمؤكدات الثلاثة. ثم لما كان في السياق، متى؟ في سياق موته، في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح على وجهه خميصة، لما نزل به نزل الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها من شدة الحرارة وحمي ما هو فيه، اغتم بها فطلب الهواء فكشف هذه الخميصة المطروحة على وجهه، فقال وهو كذلك، أي بهذه الحال الشديدة العصيبة، نصحا لأمته وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، معابد يعبد لله فيها. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فإنه في سياق الموت لم يكتفي بما تقدم من التحذير والتغليظ والتشديد واللعن، وإنما أكده مرة بعد أخرى. أليس في هذا لنا معتبر أيها المؤمنون في النذارة والتحذير من هذا الفعل الذي استوجب لعائن الله على من قبلنا باتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ إنه والله معتبر، وأي معتبر. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. اللهم أحل علينا رضوانك، وأحل علينا هداك، واختم لنا بالتوحيد والصالح من العمل لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين،